عليهم إن صلاة الله دائمة ما سارت الريح بالأمطار والسفن والآل والصحب ما غنت مطوقة وما بكت عين مشتاق إلى وطني. هذا ولكم جزيل السلام على الدوام من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، جدة حي الثغر خلف مستشفى الداغستاني، هاتف وفاكس 6879919.